بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله في رضاك، يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. في المجلس الماضي انتهينا من المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حول ذكر ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وباب ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الآن ذكر ما يتعلق بكتاب الطهارة، وذكرنا أنه في بعض النسخ قد قدم ذكر الطهارة قبل ما سبق من الكلام حول التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض النسخ أخر ذكر الطهارة إلى ما نحن بصدد الكلام عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. الآن شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الطهارة. لا أدري إن كنا ذكرنا في المجلس الماضي كيف يقسم أهل العلم الكتب، فأهل العلم لهم طريقة في تقسيم الكتب. طيب ذكرناها، الأخ يقول ذكرناها، طيب بمعنى أننا ذكرناها، نأتي الآن نعرج على تعريف الطهارة. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، نعرف الطهارة تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا كي نفهم ما هو المراد وما هو المقصود بالطهارة. الطهارة هي في اللغة النظافة والنزاهة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة. تقول: تطهر فلان، أي تنزه. تقول: تطهر فلان إذا تنزه. الإخوة في تطوير معنى، طيب تقول تطهر فلان إذا تنظف وتنزه. وأما في تعريف الفقهاء فهي رفع الحدث وزوال الخبث، هي رفع الحدث وزوال الخبث. وقولنا رفع الحدث الحدث هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وقولنا الخبث نريد بالخبث النجاسة، نريد بالخبث النجاسة. فلا بد من أمرين في الطهارة، لا بد من أمرين في الطهارة. الأول هو أن يرتفع الحدث، أن يرتفع الحدث. والثاني هو أن يزول الخبث. الأول قلنا أن يرتفع الحدث، والثاني أن يزول الخبث. فالحدث شيء هو وصف غير ملموس، هو ليس بشيء ملموس. تقول فلان قد أحدث، فهنا ذكر لوصف غير ملموس، شيء غير محسوس. بخلاف الخبث فالنجاسة نريد بها هنا شيئا ملموسا محسوسا. ونحن نتكلم الآن عن ما يتعلق بالنجاسة التي تصيب البدن أو تصيب الثياب أو تصيب الأرض إلى آخره. فقلنا الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث كما قلنا هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وأما الخبث كما قلنا نريد به النجاسة، نريد به النجاسة، فلا بد من زوال النجاسة. سوف نتكلم إن شاء الله عن إزالة النجاسة وما يتعلق بها إن شاء الله في فصل خاص بذلك. وهذا الرفع للحدث، أو بعبارة أخرى نقول الحدث ينقسم إلى قسمين، الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الذي يجب معه الغسل، هو الذي يجب معه الغسل. والحدث الأصغر هو الذي يجب معه الوضوء. فإذا قيل لك ما هو الحدث الأكبر تقول الحدث الأكبر هو الذي يجب معه الغسل. إذا وجد الحدث الأكبر فهو الذي يجب معه الغسل. وهذا تعريف بالأثر ما يسمى. وإذا قيل لك ما هو الخبث فنقول الخبث هو الذي يجب معه الوضوء من المعذرة. الحدث الأصغر, الحدث الأصغر ما هو؟ قلنا والذي يجب معه الوضوء. وصار عندنا حدث أكبر وعندنا حدث أصغر. طيب الآن عرفنا معنى الطهارة. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث, وبعضهم يعرفها يقول ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث قلنا وصف قائم بالبدن, مجرد وصف يقوم بالبدن, لكن هذا الوصف ما الذي يترتب عليه؟ المنع من الصلاة ونحوها. وسيأتي معنا إن شاء الله كلام على الأشياء التي تمنع بوجود الحدث. وقلنا الخبث نريد به ماذا؟ النجاسة. والحدث قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين, حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الذي يجب معه ماذا؟ الذي يجب معه الغسل. والحدث الأصغر هو الذي يجب معه الوضوء. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. غالب كتب الفقهاء تبدأ بذكر ماذا؟ بذكر الصلاة, ذكر الصلاة. لكن هم يقدمون قبل ذكر الصلاة يقدمون ماذا؟ ذكر, يقدمون ذكر الطهارة, يقدمون ذكر الطهارة. والسبب في ذلك أن من عادة المصنفين في كتب الفقه, من عادة المصنفين في كتب الفقه أنهم يبدأون بأركان الإسلام. طبعا غالبا أنهم يستثنون الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ثم يذكر بعدها الصلاة والصيام, الصلاة والزكاة, ثم الصيام الحج. الصلاة ثم الصيام المعذرة, الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج بهذا الترتيب. وهذه الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه تسمى قسم العبادات في كتب الفقه, تسمى قسم العبادات. وبقية ما يتعلق بالفقه يسمى قسم المعاملات, يسمى قسم المعاملات. طيب طبعا إذا نظرنا في أعظم الأركان بعد الشهادتين, ما هو أعظم الأركان بعد الشهادتين؟ فأعظم الأركان بعد الشهادتين هو ماذا؟ أو هي الصلاة. أعظم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة, فلذلك يقدمها أهل العلم, ذلك يقدمها أهل العلم الذكر على غيرها, يقدمها أهل العلم في ذكرهم على غيرها. طيب، قد يقول قائل نحن ننظر في كتب الفقهاء فنجد أنهم يقدمون ذكر الطهارة وليس الصلاة، فنقول السبب في تقديم الطهارة أن الطهارة من شروط الصلاة، فلذلك يقدم أهل العلم ذكر الطهارة قبل الصلاة، لأن من أراد أن يصلي فهو محتاج إلى أن يتوضأ أو أن يغتسل، ومحتاج أن يعلم ما هو الماء الذي يجوز له استعماله وما هو الذي لا يجوز له استعماله، وما هي الأشياء التي ينبغي عليه أن يفعلها وما هي الأشياء التي لا ينبغي عليه أن يفعلها، وما هي صفة الغسل وما هي صفة الوضوء إلى آخره، لكي يصلي. فلذلك يقدم أهل العلم ذكر الطهارة في بداية الكتب، كتب الفقه. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على بقية الشروط مع كلام المصنف إن شاء الله، ثم نجملها إجمالا ونذكرها إن شاء الله. قال: فمنها الطهارة. مر معنا تعريف الطهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث المصنف قال فيه رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث بهذا اللفظ هو عند مسلم وليس عند البخاري، من حديث ابن عمر. وأما الحديث الذي عند البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الذي عند البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الحديث الذي عند البخاري ومسلم، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعموما الحديث الذي ذكره المصنف هنا هو حديث صحيح، هو حديث صحيح لا شك، لأن الحديث في صحيح مسلم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا في هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم قبول الصلاة بغير طهور، فهذا أفادك ضرورة وجود الطهارة للصلاة، وأن الصلاة من شروطها الطهارة، وأن من لم يتطهر فصلاته باطلة غير صحيحة، فصلاته باطلة غير صحيحة، فلا بد من وجود الطهارة لكي تكون الصلاة صحيحة، لكي تكون الصلاة صحيحة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نحن عرفنا الطهارة بأنها ماذا؟ ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فإذا وجد الحدث أو وجد الخبث فالصلاة غير صحيحة. قلنا الحدث منه الحدث الأكبر ومنه الحدث الأصغر، والخبث قلنا هي النجاسة. لذلك قال هنا المصنف: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف هنا قد أجمع عليه العلماء أنه لا بد من الطهارة لكي تكون الصلاة صحيحة، لا بد من الطهارة لكي تكون الصلاة صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان. وأنا أذكر هنا بما قد اشترطناه إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، أننا سوف نحاول بقدر المستطاع أن نختصر الكلام لكي يناسب المبتدئ في الطلب إن شاء الله. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. طبعا في الكلام الذي قرأناه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، وسيأتي الكلام على النوع الثاني وهو الطهارة بالتراب. الطهارة بالتراب سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، وهو ما يعرف بالتيمم. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على التيمم، وهذا لما عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في التيمم قال: وهو النوع الثاني من الطهارة. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فقال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. قال: الطهارة نوعان، عندنا نوعان من الطهارة، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. طهارة بالماء وطهارة بالتراب، وهو ما يعرف بالتيمم، وهذا له باب خاص به إن شاء الله يأتي الكلام عليه. قال: وهي الأصل. وهي الأصل أي إن الطهارة بالماء، إن الطهارة بالماء لا يعدل عنها، لا يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب، لا يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب إلا عند انعدام هذا الأصل، وهذا يأتي الكلام عليه بتفصيل. فالطهارة بالماء هي الأصل، هي الأصل. وأما الطهارة بالتراب أو التيمم فهذه بدل عن الطهارة بالماء، التيمم بدل عن الطهارة بالماء. ولذلك قال هنا: الطهارة بالماء وهي الأصل. ثم نقول: ما هو الدليل على أن الطهارة بالماء هي الأصل؟ ما هو الدليل على أن الطهارة بالماء هي الأصل؟ من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى، من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأصل إذا أراد الإنسان أن يصلي أن يتوضأ بالماء، فإذا عدم الماء قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعند انعدام الماء يذهب الإنسان إلى البدل، وسيأتي الكلام عن هذا بتفصيل. قال رحمه الله تعالى فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات. فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات. الماء الذي ينزل من السماء الأصل فيه الطهارة، وكذلك الماء الذي ينبع من الأرض الأصل فيه الطهارة، ولا يقال فيه إنه ماء نجس وهنا نحتاج إلى ذكر مسألة، وهي أن الماء نوعان ماء طهور وماء نجس. الماء نوعان، ماء طهور وماء نجس. الماء الطهور هو كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه وانتبه إلى هذا التفسير أو هذا التعريف. قلنا هو كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. وهذا التعريف تضمن أمورا. الأمر الأول قولنا لم يتغير، فالماء الماء الذي يكون بين يديك أو الذي تراه عموما الماء قد يتغير وقد لا يتغير، قد يتغير وقد لا يتغير، وبالتالي نقسم الماء إلى من جهة التغير من حيث التغير أو لا، حتى نوضح الصورة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. أولا ماء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه أبدا، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، الثاني تغير لونه أو طعمه أو ريحه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن شئت فاجعل القسمة رباعية تكون أفضل، اجعلها قسمة رباعية بدل الثلاثية، قسمة رباعية. القسم الأول لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، القسم الأول لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهذا ماء طهور، هذا ماء طهور. الثاني تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إما واحدة من هذه الثلاث أو اثنين من هذه الثلاث أو ثلاثة من الثلاث، الثاني تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر، ولكنه لم يسلب اسم الماء، ولكنه لم يسلب اسم الماء، بقي له اسم الماء. ما معنى هذا؟ معناه نمثل له حتى تتضح الصورة. لو كان عندك ماء، الآن تأتي المرأة تضع الماء في القدر أو في أي شيء يعني مما يعني يكون يعني يوضع فيه يصنع فيه الشاي مثلا، يصنع فيه الشاي، تضع الماء ثم تضيف إلى الماء ماذا؟ الشاي، تضيف إليه الشاي، فإذا طبخ الماء مع الشاي الآن تغير اسمه، لا تسميه ماء، تسميه ماذا؟ تسميه شاي، ما تسميه ماء، تسميه شاي. فهنا انتقل الاسم، أخذت عنه اسم الماء وأعطيته اسما آخر، سلبته اسم الماء وأعطيته اسما آخر. مثال آخر، العصير فيه ماء وفيه أشياء أخرى توضع معه، فهو قبل أن يضاف إليه أي شيء آخر فهو ماء، لكن بعد إضافة هذه الأشياء تسميه ماذا؟ تسميه عصيرا. لكن هنا ينتبه إلى شيء، ينتبه إلى شيء، وهو أن أنك إذا أضفت إلى الماء شيئا آخر، إذا أضفت شيئا يسيرا قد يبدأ تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، لكن قد لا لقد يبقى له اسم الماء، ما تسلبه اسم الماء، تضيف إليه أكثر يتغير أكثر، تضيف إليه أكثر يتغير أكثر، تضيف إليه أكثر حتى تسميه شاي أو تسميه عصير أو تسميه كذا قهوة إلى آخره. فأنت إذا أضفت شيئا قليلا يسيرا شيء قليل، لكن مع ذلك أنت لازلت تسميه هذا ماء، لكن تقول ماء متغير، تقول ماء متغير، فهذا يسمى طهورا، يسمى لا زال يسمى طهورا. أما إذا سلب عنه هذا الاسم، تحول الآن صار شيئا آخر، صار شاي، صار عصيرا، صار قهوة، صار إلى آخره، فهنا قلنا ماذا؟ سلبت عنه اسم الماء وأعطيته اسما آخر، فسميته عصيرا أو شايا أو قهوة أو إلى آخره. واضح؟ فهذا الآن تغير عندنا، وهذا هو الذي نريد به القسم الثالث. الآن قلنا القسم الأول لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، الريح نريد بها الرائحة، يعني الرائحة، الريح هي الرائحة. الأول لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، الثاني تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر، ولكنه لم يسلب اسم الماء، بقي له اسم الماء، بقي له اسم الماء برغم أنه تغير، لكن ما زال تسميه ماء. القسم الثالث تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر، فاستحال إلى غيره، فاستحال إلى غيره، وإن شئت فقل فسلب عنه اسم الماء. الأول لم يسلب عنه اسم الماء الذي قبله، وهذا سلب عنه اسم الماء، تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته بشيء طاهر فسلبت عنه اسم الماء، فهذا تسميه ماذا؟ هذا الآن لا تسميه ماء، لا تسميه ماء. واضح؟ فهذا الآن ليس ماء، فهذا خارج عن الكلام، ليس هو في مبحثنا الآن، لأنه أصلا لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. واضح؟ القسم الرابع، القسم الرابع ماذا؟ هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء نجس، بشيء نجس وقع فيه، وقع فيه، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء نجس وقع فيه، فإذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء نجس وقع في هذا الماء، وقع في هذا الماء، فنقول هنا ماذا؟ هذا الماء صار نجسا، صار ماذا؟ صار نجسا. لاحظ أننا في الثاني والثالث قلنا بشيء طاهر، وفي الرابع قلنا بشيء نجس، وقلنا في الرابع وقع فيه، وقع فيه. فلو أنه أحيانا مثلا عندك بركة من الماء، بركة من الماء، توفى أو مات بجانب هذه البركة حيوان، مات بجانب هذه البركة حيوان، هذا الحيوان الذي مات بجانب البركة يسمى ميتة، والميتة نجسة، الميتة نجسة كما سيأتي بيانه، الميتة نجسة لا يجوز أكلها، لكن لما وجدت هذه الميتة النجسة بجانب الماء فلا بد أن يتأثر هذا الماء بهذه برائحة هذه الجيفة، برائحة هذا الحيوان الميت، لابد أن يتغير الماء يتغير رائحته غالبا، وقد تتغير وقد يتغير الطعم. بوجود هذه الميتة الجيفة بجانب هذه البركة، فإذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بهذه الجيفة، هذه الميتة التي هي بجانب البركة ليست داخل البركة، نقول هذا لم يؤثر، هذا لم يؤثر في الماء. لماذا لم يؤثر في الماء؟ لأن هذه الميتة لم تقع داخل الماء، بل هي خارج الماء، بل هي خارج الماء. فلابد من ماذا؟ من وقوع النجاسة داخل الماء، ثم يتغير الماء بوقوع هذه النجاسة. ونستفيد من هذا أمر، وهو طيب لو وقعت النجاسة في الماء، وقعت النجاسة، الآن رأيت نجاسة وقعت في ماء، ولكن هذه النجاسة لم تؤثر في الماء، ماء كثير كمثلا بركة كبيرة، بركة كبيرة وقعت فيها قطرات من البول، بركة كبيرة وقع فيها قطرات من البول، وقعت فيها قطرات من البول، هذه القطرات اليسيرة من البول لن تؤثر على هذه البركة الكبيرة، لن تؤثر على هذه البركة ولن تغير فيها شيئا. فإذا لم يتغير الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته بهذه النجاسة التي وقعت فيه، بهذه النجاسة التي وقعت فيه، فهنا يبقى الماء طهورا، يبقى الماء طهورا. لأن قلنا الماء كم قسم؟ الماء قسمان، طهور ونجس، طهور ونجس. فالطهور هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بشيء، طاهر ولا نجس. خلنا يعني نعرفه بعبارة أدق، نقول هو الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بشيء وقع فيه، سواء كان طاهرا أو نجسا. أو ولعلنا بهذا التعريف يعني عرفنا جزءا، لم نعرف الطهور بجميع يعني بجميع أقسامه، هذا جزء المعذرة، هذا جزء. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، هذا تعريف أدق المعذرة، هذا تعريف أدق. نقول الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، فلم يتغير لونه ولم تتغير رائحته ولم يتغير طعمه، طيب. يعني أنا في التعريف الماضي أخطأت في شيء يسير، هنا أنا أصلحه الآن، أقول لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم تتغير رائحته، أو أنها تغيرت بشيء طاهر وقع فيه، أو أنها تغيرت بشيء طاهر وقع فيه. فإذا تغيرت بشيء نجس سمي هذا الماء نجسا، فإذا تغيرت بشيء نجس سمي هذا الماء نجسا. فالماء النجس ما هو؟ هو الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة تقع فيه، هو الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة تقع فيه، واضح؟ فهنا نجمل الكلام السابق كاملا بعبارات يسيرة نقول الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، هذا لا زال تسميه ماء ولم يتغير هذا الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته بنجاسة وقعت فيه، أو أنه وقع فيه شيء طاهر، لكن هذا الشيء الطاهر لم يغيره لم يسلب عنه اسم الماء. فأنا الآن أصحح المعذرة ما ذكرته سابقا، التعريف الذي ذكرته سابقا كان فيه خطأ للماء الطهور، كان فيه خطأ، واضح؟ فنقول الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، والماء النجس هو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة التي هي اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة تقع فيه. طيب لماذا خصصنا ذكر هذه الأوصاف الثلاث؟ لماذا خصصنا ذكر هذه الأوصاف الثلاث؟ قلنا خصصنا ذكر هذه الأوصاف الثلاث للإجماع. قد ورد في ذلك حديث ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت، لكن ما هو الدليل على هذه الأوصاف الثلاث؟ هو الإجماع من أهل العلم على اعتبار هذه الأوصاف الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة. فبناء على هذا الكلام تفهم ما يأتي من كلام المصنف إن شاء الله. يقول المصنف فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. تقول الماء الطهور يجوز استعماله في الأحداث والأخباث، الماء الطهور يجوز استعماله في الأحداث والأخباث. فيجوز لك أن تستعمل الماء الطهور في الأحداث ويجوز لك استعماله في الأخباث. وطبعا بعض أهل العلم يعرف الطهور بقوله، يعني غير في قولنا الماء الباقي على أصل خلقته، بعض أهل العلم يعرفه تعريف آخر، هو يقول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو في نفسه طاهر ليس بنجس، وهو مطهر لغيره سواء كان طهارة حدث أو طهارة خبث، واضح؟ قال فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، يعني تستخدم هذا الماء في الأحداث وتستخدمه في النجاسات، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، يعني حتى لو تغير هذا الماء في لونه أو في طعمه أو في رائحته بشيء طاهر فيبقى هذا الماء ماء. متى نستثني؟ ذكرنا متى نستثني؟ إذا سلبت عنه اسم الماء، أعطيته اسما آخر، شاي، عصير، قهوة إلى آخره، لبن، غير ذلك، أعطيته اسما آخر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض، وهي بئر يطرح فيها الحيض، الحيض بكسر الحاء وفتح الياء، جمع حيضة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، النتن بإسكان التاء، يعني الأشياء المستقذرة، الأخباث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث هو حديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر تسمى بئر بضاعة، هذه البئر كان يلقى فيها الحيض وما يعني الدم الخارج من المرأة، ما يوضع فيه هذا الدم كان يلقى، الدم الذي دم الحيضة كان يلقى هذا الدم، دم الحيض، هذه الأشياء التي كانت يوضع فيها الدم كانت تلقى في هذه البئر، وكان يلقى فيها الكلاب الميتة، وكان يلقى فيها النجاسات والقاذورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والمقصود أن هذا الماء الذي كان، هذا الماء ماء البئر، بئر بضاعة، كان ماء قال بعض أهل العلم يقع على مسيل، يعني ماء متجدد، ليس ماء ثابتا، ليس متجدد، هو ماء متجدد. فهذا هذه النجاسات والقاذورات التي كانت تلقى في هذا الماء لأجل أنه ماء متجدد لم تكن تؤثر فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الصحابة استشكلوا أن يتوضأوا من هذا الماء وأن يستعملوه. فهذا الماء لأجل تجدده لم يتأثر بهذه النجاسة التي وقعت فيه، فلو أنه تأثر بهذه النجاسة التي وقعت فيه لم يجوز لهم استعمال هذا الماء. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه، لكان أدق. لأن ذكرنا أن النجاسة إذا لم تقع في الماء وتغير لونه أو طعمه بهذه النجاسة التي لم تقع فيه، فهنا الماء يبقى على طهارته. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، هذا أوضحناه وذكرناه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. جميع الأشياء التي تراها الأصل فيها أنها طاهرة وأنها مباحة إلا ما استثناه الشرع. فإذا رأيت ماء أمامك فالأصل فيه أنه ماء طاهر. فلا تقول أنا يعني رأيت ماء وهذا الماء كما هو ظاهر أمامك لم تعلم أن فيه نجاسة ولا أنه وقعت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته أو رأيت فيه تغيرا يسيرا وأنت لا تعرف هذا التغير اليسير الذي لم يسلبه اسم الماء هذا التغير اليسير هل هو بنجاسة أو بشيء طاهر؟ فنقول لك الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، واضح؟ فلا يقال لك لا أنت الآن مدام شككت فيجب عليك اجتناب الماء، لا ما يجب عليك اجتناب الماء بل الأصل هو الطهارة. وسيأتي على قوله والإباحة هذا إن شاء الله يأتي معنا الكلام عليه في ما يتعلق بالأواني. قال فإذا شك المسلم في نجاسة، في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، فهو طاهر. فلا تقل أنت الآن تيقنت الطهارة فالانتقال إلى النجاسة إلى القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل، إما أن يخبرك أحد فيقول لك هذا الماء رأيت نجاسة وقعت فيه، أو أنك ترى فتنظر فترى نجاسة في الماء قد غيرت في هذا الماء وأثرت فيه. فإن لم يكن كذلك فالأصل فيه أنه طاهر، ولا تنتقل من هذه الطهارة إلى النجاسة إلا بيقين، إلا بيقين. كذلك ثوب، عندك ثوب فتقول لا أدري هل هذا الثوب طاهر أو نجس، نقول لك الأصل أنه طاهر. طيب، قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، هذا الأصل فيه، فلا ينتقل إلى القول بالنجاسة إلا بدليل. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، الآن متيقن من طهارة هذا الماء ثم بعد ذلك شك هل هذا الماء تنجس بعد غيابه عنه أو لا، فنقول له الأصل فيه بقاؤه على طهارته ولا ينتقل من هذا الأصل إلى غيره بل يبقى على تبقى على الطهارة على الأصل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه هل أحدث في الصلاة أو لا، هل خرج منه ريح أو لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيبقى في صلاته ولا يخرج من الصلاة ما دام أنه شك. أحيانا المرء يكون في الصلاة ثم يوسوس له الشيطان أنه قد خرج منه ريح، قد خرج منه ريح، فهنا ماذا يفعل ما دام أنه لم يتيقن خروج هذا الريح؟ الكلام الآن عن الشك ليس عن اليقين، فالذي يتيقن خروج الريح هذا ليس الكلام فيه، الكلام في من شك في خروج الريح، فهذا لا ينصرف لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت خروج الريح أو يجد رائحة خروج هذا الريح، فإذا وجد الرائحة أو سمع الصوت فعند ذلك ينصرف، هذا متى؟ في حال الشك. والمعنى من ذلك أو المقصود من ذلك والمراد أنه لا يترك اليقين بالشك. وهنا قاعدة فقهية وهي في قول أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، من تيقنت إسلامه فلا ينتقل حكمك عليه بالإسلام إلى الكفر بالشك إلا بيقين مثله، من تيقنت أنه على السنة فلا ينتقل الأمر به إلى القول بأنه مبتدع إلا بيقين مثله، من تيقنت أنه أو مثلا من تيقنت أن من تيقن أن من كان صائما وشك هل يعني قطع نيته أو لا، الأصل البقاء على النية، وهكذا. فمن تيقن شيئا ثم شك في خلافه فلا عبرة بهذا الشك، ويبقى على هذا اليقين الذي تيقنه. هذا باختصار، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. وأنبه أنني قد أخطأت في بداية الدرس في التعريف على في تعريف الماء الطهور، ترتبت عليه ذكر أشياء، قد نبهت على إصلاح هذه الأشياء. أسأل الله لي ولكم النفع والفائدة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة على عجل. طيب، حتى أنا أجهز الأسئلة، أنت تطرح إن شاء الله الأسئلة إلى أن أجهز أسئلة الإخوة، تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم من استغاث بغير الله وهو لا يقصد ذلك؟ طيب، الأخ يقول: ما حكم من استغاث بغير الله وهو لا يقصد ذلك؟ من وقع في أمر كفري أو شركي أو بدعي أو محرم دون قصد منه، فهذا لا يؤاخذ على ما صدر منه من غير قصد، هذا لا يؤاخذ على ما صدر منه من غير قصد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، الآن نجيب فقط على أسئلة الإخوة إن شاء الله في تطاوين حتى ينصرف الإخوة، نختار منها إن شاء الله، الأسئلة كثيرة الله يحفظكم. قل: السلام عليكم، كيف يعرف الشخص أنه مصاب بمس أو سحر؟ وهل يجوز أن يرقي الرجل المرأة من غير محارمه، وما هي ضوابط ذلك؟ السؤال هذا طويل جدا الله يعفونا عنك، يعني له أقسام، هي شروط الرقية وكيف نميز. عموما، المصاب بالمس أو السحر يعرف ذلك بأمور، الأمر الأول نختصرها إن شاء الله، الأول بارك الله فيكم هو أن هذا الشخص يصاب بمرض ولا يجد له علاج. الأمر الثاني، هنالك بعض الأعراض التي قد تعرف عند الممارسين للرقية، وهذه الأعراض غالبا يعني تكون موجودة عند أغلب الناس الذين أصيبوا بشيء من المس أو السحر، كأن يعني بعض الرؤى المعينة التي يرونها مذكورة عندهم، كذلك ما يتعلق ببعض التصرفات المعينة، آلام في مواضع معينة في الجسد، ولا أريد أن أخصص أشياء، يعني أشياء معلومة معروفة، ما يتعلق بالبطن إلى الظهر إلى آخره. عموما مثل هذا. الأمر الآخر ما يتعلق بالرقية، أنه يظهر بعد الرقية، إذا رقي هذا الممسوس أو المسحور يظهر عليه إما أن ينطق هذا الجني أو أن يتأثر هذا المصاب من هذه الرقية. وهل يجوز أن يرقي الرجل المرأة من غير محارمه؟ نعم، له أن يرقيها بشرط عدم الخلوة بها، عدم الخلوة بها. والأمر الآخر أن تكون بحجابها الشرعي. الأمر الثالث أن لا يكون هنالك لمس لهذه المرأة كما يصنع بعض الرقاة، كان يضع بعضهم يضع يده على رأسها وعلى إلى آخره من الأشياء التي يفعلها كثير من الناس، وبعضهم يتوسع في هذا الأمر توسعا سيئا جدا. ما تكون هنالك محظورات شرعية عموما. طيب، بقية الأمور هذه يعني يطول الجواب عليها. طيب، حكم دراسة الفلسفة، الفلسفة إذا كانت الفلسفة المعروفة التي هي الفلسفة اليونانية فهذه لا تجوز لا دراستها ولا تدريسها، لأن هذا والعياذ بالله من الكفر والزندقة، إذا كانت هذه هي المقصودة. شاب متزوج ومقيم في فرنسا، ولي ولدين اثنان من الأبناء، وأعمل هناك بشركة، وزوجتي مولودة هناك، فماذا علي؟ هل الهجرة واجبة في حقي مع العلم أني أحب الهجرة إلى تونس إلا أن موارد الرزق ضيقة في تونس؟ بارك الله فيك. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، منهم من يقول يجب الهجرة من بلاد الكفر عموما سواء كان الإنسان يستطيع إقامة الدين أو لا يستطيع، ومنهم من يقول لا تجب الهجرة إلا على من لا يستطيع إقامة شعائر الدين. والنفس تميل إلى الاحتياط في هذا الباب، وهو أن يقال بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الهجرة فيها الاحتياط بارك الله فيك، وهي أسلم للدين. وأما الرزق فالله سبحانه وتعالى يتولاك ويتولى زوجتك وأبنائك ويرزقك من حيث لا تحتسب بارك الله فيك. طيب، يبدو أننا لن نستطيع أن نجيب إلا على سؤال واحد، ثم إن شاء الله نأخذ سؤال أيضا من الإخوة ومن الجزائر، وبقية الأسئلة إن شاء الله نرجيها إلى الدرس القادم. طيب، الأخ الذي يعني له سؤال بما يتعلق بالطلاق هذا إن شاء الله يتصل علي، يتصل علي إن شاء الله، الذي حلف على زوجته. هل مصافحة النساء للرجال تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء بارك الله فيكم. بقية الأسئلة إن شاء الله يعني نرجعها إلى الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. تفضل أخي أبا عيسى. أحسن الله إليكم، ما هي أنواع النجاسة التي تغير الماء من الطهور إلى النجس؟ أنواع النجاسة؟ نعم. والله ما يحضرني تقسيم للنجاسة، الله يحفظك، لكن النجاسة عموما النجاسة هي التي حكم عليها الشارع بالنجاسة، وليس المراد هو كل مستقدر، لأن النفس قد تستقدر أشياء ولا تكون نجسة، مثلا على سبيل المثال البصاق والنخامة، هذه تستقدر من الإنسان لكنها لا تسمى نجاسة، لا تسمى نجاسة بل هي طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تفل في ثوبه عليه الصلاة والسلام. فالمقصد بارك الله فيكم أنه أنا لا أعلم أن هنالك تقسيم للنجاسة فيما في حدود علمي. بارك الله فيك. نأخذ سؤال آخر وبه نختم. والحرفة آخر إلى درس الغد والقادم. تفضل. أحسن الله إليكم، ما حكم وضع قرص من الذهب على جسم الرضيع لأجل شفائه من المرض؟ وضع قرص من الذهب نعم. على جسم الرضيع لأجل شفائه نعم. هذه مثل هذه الأمور، هذه غالبا لا تخلو من أن تكون داخلة في شرك الأسباب. لما أنني قلت غالبا؟ لأن مثل هذه الأشياء لابد من إثباتها من جهة طبية موثوقة صحيحة. الأمر الثاني بارك الله فيك أن مثل هذه الأشياء تأثيرها غير ظاهر، وكل من جعل سببا، من جعل ما ليس بسبب سببا، من جعل ما ليس بسبب سببا ولم يظهر تأثيره لا بالحس يعني بالمشاهدة ولا بحكم الشرع، فجعله لهذا الشيء سببا هذا من شرك الأسباب، وهو شرك أصغر، وهذا شرك أصغر بارك الله فيك. نختم بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.